أمينة. ما تقولش كده يا استا صالح، الست لازم تكون مع جوزها على الزمان. قد كان يقول اني هترمي الرمية دي يا أمينة، بس شد حيلك انت وكل شيء يتعوض. ايه ايه اللي تعوضت الصحة يا أمينة؟ مش هيتعوض النظر، ربنا قادر على كل شيء. ونعم بالله يا أمينة، نعم بالله. انا مش صعبان عليا الا خروج نفوسه للشغل. بنتك ارجل من 60 راجل. انا عارف يا مينا، بس ده كتير قوي بقى، انا نام وهي تجري عليا. البنيه بس اللي مزعلها قله الشغل، مفيش حد راضي ياخدها معاه ابدا. قال ايه علشان بنت؟ غلطانين، الصنعه دلوقتي ما بقتش مساله راجل وست ابدا، الركع المفهومية. واللي مزعلها يا حبة عيني ان لو كانوا الاسطوات ياخدوها معاهم كنا بقينا عال. وما كانش ده بقى حالنا يا امينة، بقينا نايمين على البلاط. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. ربنا يجازيها محلاوته، زي ما بهدلتنا وطلعتنا من البيت طلعت الكلاب. بقيالها بكرة ربنا يورينا فيها زي ما طلعتنا من البيت حتى من غير حصيرة. معلش معلش يا مينا، عملك عمالك. إن ما كانش ست أم عبده ربنا يزيدها من نعيم الله خدتنا في بيتها، كان زماننا مرميين على الرصيف. أيوه، عملت اللي تقدر عليه، كتر خيرها. ولي على كل حال، كفاية ادتنا أوضة في بيتها وادتنا كليم ننام عليه. ربنا يجازيها بالخير، بنت أصول. والله يا صالح انت خيرك عن الناس كلها. او مش كل الناس اللي تعرف كده يا أمينة ابدا. او اديني من يوم ما ترميت الرامية دي محدش فتح علينا الباب غير لسطة محمد ولسطة عويس. عويس عويس ده جدع ابن حلال يا استا صالح، من يوم ما عرف انك عيان وهو مشغول علشانك ومهموم على خروج نفوسك كأنه اخوها. ايوه معلش يا مينا، تتعدل. يمكن ربنا يعدلها لها بابن الحلال اللي يجبر خاطرها. معلش يا نفوسة، هتعبك معايا شوية النهاردة. ابدا يا سعويس، تعبك راح. انا بقول اننا بعد الدرابية دي نستأذن ونبقى نكمل بقية الجهاز بكرة الصبح. وعلى ايه بس؟ مدام اصحاب الشغل موافقين ان احنا نسهر نشطب بالمر، ولا انت وراك حاجة؟ لا ابدا، هيكون ورايا ايه؟ بس الساعة دلوقتي بقيت 8 مساء يا نفوسة، ويمكن ابوك يتخض عليكي. مدام عارف ان انا معاك مش هيتخض، اصله بيحبك قوي يا استعويس، وبيطمن عليا لما يعرف ان انا بشتغل معاك. والله اذا كان علي انا يا نفوسة، الود ودي انك ما تشتغليش مع حد غيري. كان نفسي اوري الدربية دي لابويا. يا سلام، حاجة حلوة صحيح، ولا ماشي المراتب والستاير. عقبال جهازك يا نفوسة. لسه بدري قوي يا سعويس. بدري ازاي؟ ده عز الطلب كده. لما ربنا ياخد بايد ابويا الاول، وبعدين ابقى افكر في الجواز. يعني لو جالك عريس اليومين دول ترفضيه يا نفوسة؟ لا، انما اقول له يستنى لما ابويا يخف. وان كان ياخد ابوكي في عينيه ويريحه 24 قراط. مين دلوقتي اللي هيعمل كده يا سعويس؟ دي الناس ما تعرفكش دلوقتي إلا بصحتك وعافيتك. ولاد الحلال كتير يا نفوسة، بعد بكرة حفوت عليه واتكلم معاه في الموضوع ده. إيه رأيك بقى؟ موافقة؟ كل حاجة تريحك وافق عليها، قصدي مدام أبويا يرضى خلاص أبقى موافقة. موافقة على كل حاجة يا نفوسة؟ على كل حاجة يا عويس. يا استا عويس، ربنا يعمل اللي فيه الخير يا نفوسة. يا استا صالح، مش الحمد لله الصحة أحسن؟ الحمد لله اللي يجيبه ربنا يا عويس يا ابني. أنا قلت أوصل نفوسة وأفوت عليك أشوفك، يمكن تكون عاوز حاجة ولا محتاجة. عاوزك طيب يا ابني، صحيح ابن أصلي يا عويس؟ ما أنا ابنك وصبيك يا استا. ربنا يكرمك يا ابني. نفوسة نفوسة. نعم ياب. اعملي قهوة يا بنتي اللوست عويس. حاضر ياب. ملوش لزوم النبي يا معلم. ازاي بقى؟ ده اكرام الضيف يا ابني فنجان القهوة، ولا انت مستفقرنا على القهوة كمان يا عويس؟ العفو يا معلم، خيرك سابق. انا بس يعني مش عاوز اتعب نفوسة. مفيش تعب ابدا يا استا عويس. مش كفاية تعب الشغل طول النهار؟ مفيش حاجة تتعب الا الكلمة الوحشة. ربنا يكفينا شرها. ان شاء الله تكون مبسوط من نفوسة يا عويس. اقول لك الحق يا معلم،